أكذلك؟ يعني أنتم متأكدون أنه في مصر المصيبة كما هنا يؤذنون قبل الوقت؟ نعم، وقال ذلك جماعة أنصار السنة، قالوا أن الأذان بعد أن يعني تبين ذلك أن الأذان يؤذن قبل دخول الفجر بحوالي 21 دقيقة تقريبا. المصيبة عامة. فالجواب بناء على ما ذكرت أن يصلي بهم تنفلا تطوعا، ثم هو يصلي فريضته بعد أن يتأخر من دخول الوقت خشية الفتنة. نعم، أحسن الله. سؤال أخير، هل يلزم الإمام اللي طرف القراءة في صلاة التراويح؟ هل يلزم الإمام أن يطيل القراءة في صلاة التراويح؟ نعم. إذا كنت تعني بقولك يلزم بمعنى الوجوب فالجواب واضح أنه لا يلزم، أما إن كنت تعني هل يشرع له ذلك فالجواب يشرع. فأيهما تعني؟ يعني أيهما لو قرأ آيتين في الركعة الواحدة؟ أنا سألتك وما أجبتني. إذا سمحت شيخ أنت وضح سؤالك. تسمح لي وضح سؤالك؟ طيب أنا وضح سؤاله. الناس عندنا هان يوسف ما شاء الله بسأل الله نبات حسنا. سمع سيد الشيخ، الناس هان عندنا بيزعلوا ويتضايقوا من الإمام الذي يطيل القراءة في صلاة التراويح. نعم. وبعضهم بيدور على شيخ اللي بسرع ويقرأ له آية أو آيتين وينهي صلاته في كل ركعة، كويس؟ فالآن بعض المشايخ يشهر فيهم أنه هذا بطول، هذا بقعد للساعة 9 كذا. فالأخ سألك السؤال حتى أنت تفتيه، هل الشيخ اللي بطول في الصلاة أو في القراءة أنه صحيحة صلاته أو صحيحة صلاته هي؟ لكن شو يعني الحل في الناس بالناس ما بده يرضيها الناس؟ الشيوخ لا ترضي الناس، ففي ناس برضيهم بسرعة بيصليها وفي ناس ما برضيهم مش بيطول، فهنا في حيرة. أنا جوابي كان واضح يا أخنا، إطالة القراءة في صلاة التراويح سنة لكن ليس بالأمر الواجب. بمعنى لو أن الإمام قرأ في كل ركعة الفاتحة فقط ولا أضاف إليها ولو آية واحدة، صلاة صحيحة. لكن المسلم لماذا يصلي صلاة التراويح؟ أهي فرض عليه؟ ما هي فرض عليه؟ تقرب إلى الله. تقرب إلى الله. ليش ما بيتقربوا هالجماعة اللي عم تقولوا عنهم بيطلبوا المشايخ اللي بيخففوا القراءة؟ ليش ما بيتقربوا إلى الله بالاستماع لتلاوة القرآن ولو مثلا 5 آيات أو 6 آيات؟ لأنه هذون يحضرون، أنا بقول آسفا، يحضرون وقلوبهم ليست في الصلاة. هذا من جهة. من جهة ثانية لا يعرفون كيف كان صلاة الرسول عليه السلام حينما كان يصلي بالناس. لقد جاء في حديث أبي ذر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة حتى كاد أن يدركهم الفلاح، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي زمن عمر بن الخطاب حينما كانوا يصلون صلاة القيام أي صلاة التراويح كان الإمام يطيل القراءة إلى درجة أن بعض المصلين كانوا يضطرون أن يتكئوا على العصي، وكانوا إذا انصرف الإمام من صلاة القيام الشاطر منهم هل يلحق بيته ويعجل الخدم يحضروا له السحور قبل ما يطلع الفجر. وين نحن يا جماعة؟ وين هدنك؟ فأنتوا لازم تنعكس القضية. إذا شفتوا إمام ولا مؤاخذة بالتعبير السوري عم يجعلك الصلاة يعني يستعجل فيها ويقرأ الفاتحة وبسرعة وربما بنفس واحد على طريق ذلك الصوفي، ثم بيجيب بعد الفاتحة آية قصيرة ولو كانت مدهمتان والله أكبر، بدل ما تقولوا لهذا الإمام يا جماعة ما فهمنا شيء من الصلاة غير ركعنا وسجدنا وهضمنا، أما ما سمعنا شيء من تلاوة القرآن، بدل ما تقولوا للإمام اللي عم يعجل بصلاة القيام طول شوي را لكم سورة طويلة ولو في يعني ركعتين حتى يعني نطمئن لكلام الله عز وجل. لكن الناس كل الناس إلا من شاء الله وقليل ما هم في غفلة ساهون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اليوم الناس ما بيفكروا أنه بده يصلي القيام مشان ينال مغفرة رب العالمين، لا، كأنه حمل برقبته بده يضعه، مو هيك الصلاة. هل اللي ما بده يصلي صلاة قيام باطمئنان وركوع وخشوع وتلاوة القرآن يصلي الفرض على مذهب ذلك الأعرابي؟ هل جاء عند الرسول عليه السلام سأله عما فرض الله عليه؟ قال له خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. هل معجب الصلاة القيام طويلة؟ ومنقول طويلة يعني شوي، ولا نحن ما شفنا القيام الطويل لسه ما شفنا، لكن طويل شوي بالنسبة للأئمة الآخرين. هل ما بده الصلاة هاي يتبنى مذهب داخل الأعرابي ويصلي صلوات الخمس ويتوكل على الله. أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق، لكن يا ترى إذا سمحته يا ترى إذا أدنى له الجماعة يكون مذهبكم على مذهب الأعراب أو ذاك إيش مذهبي، ما راح يخلص الإمام منهم. ليش؟ ما بدهم يصلوا صلاة الخمس كذاك الأعرابي، راح يقولوا له يا أخي طولتها في صلاة الفجر بخاصة طولتها. طيب شو بقيلهم بهدول بدهم يصلوا صلاة الخمس؟ إذا هي أصرها وهي أصرها ما بيخيلوا إلا شيء قليل وقليل جدا. لذلك الرسول لما قال أفلح يعني الصلاة اللي كان يصليها وراء الرسول، مش الصلاة اللي بيصليها هو. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلازم المسلم يحط في باله أنه بده يصلي صلاة التراويح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لعل الله يغفر له ذنوبه. أما والله نلحق الشيخ اللي قراءته أخف، هذا مو إسلام أبدا، يصلي صلاة الخمس وبس كما قلنا. تفضل. الشيخ الواقع أنه الجلوس مع فضيلته يعني أمنية، بارك الله. والأغلب السؤال الأسئلة التي طرحت هي تناولت الجزئيات، وهذه الجزئيات في تصوري لو أن استطاع كل واحد منا أن يفرغ شيء من وقته ويبذل شيء من ماله لشراء بعض الكتب في كتب الفقه لاستغنينا عن هذه الأسئلة، لأنه قد يجد لها أجوبة. لكن كما تعلم فضيلتك نحن اليوم في دوامة، وكأن الإسلام في انحسار بالنسبة لمجتمعنا، والسنة ضائعة. وإن قلت لإنسان هذه سنة رسول الله قال لك أنا ألتزم بالفرض، وأظن خير من يجلي موقع السنة ومركز السنة في الشرع الحنيف وفي ديننا هو فضيلتك، نحن نعلم أننا قد نطيل عليك، ونعلم أن هنالك ظرف وقد تكون بحاجة لأن تغادر، ولكن هذه القضية بالذات يعني بيانها وبيان موقع السنة، لأنه يتعرض منا كثير من الناس، يعني الذي تفضل في الحديث اللي تفضلت فيه قبل شوية، حديث الأعرابي اللي قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما فرض علي، أنا بالأمس سمعته وإنسان ناقشني فيه يقول لي إيش التراويح يعني، قلت هذه سنة، قال ماذا قال الأعرابي للرسول، مطلوب منه خمسة والزكاة وخلص وبفوت الجنة. فالواقع جهل، الجهل المطلق لهذه الأمة بالنسبة للسنة الشريفة. ثانيا كما تفضلت قبل قليل في المسجد، الجهل بالقرآن الكريم وبمنزلة القرآن الكريم هو الذي يدفع كثير من الناس إلى إهمال السنة وأحيانا إلى الاستهتار بها. فلو تكرمت فضيلتك بأن تبين لنا موقع السنة من التشريع، وكيف نستطيع ولو بإيجاز كيف نستطيع أن نفهم ما نتلو ونقرأ من القرآن الكريم، وجزاك الله خير. بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا وواسع، ولا يكفي فيه جلسة ولا جلسات، وبخاصة كلمتك الأخيرة كيف نفهم القرآن. المشكلة إذا سأل أعجمي عربيا فقال له كيف نفهم القرآن، فبدنا نقول له روح تعلم اللغة العربية، تعلم ألف باء بالأساليب العربية والأحرف العربية، وتعلم النحو والصرف واللغة وإلى آخره. نفس هذا الجواب الآن يوجه للعرب، لأنه كما أنه كان قديما يوجد عاجم استعربوا أي صاروا عربا، ومنهم كبار الأئمة في مختلف العلوم، فأبو حنيفة مثلا في الفقه، وسيبويه في اللغة، والبخاري في الحديث، الزمخشري كذلك في اللغة العربية، وهكذا. الآن انعكس الموضوع، العرب استعجمت، العرب صاروا عاجم، ولذلك فهم لا يكادون يفقهون قولا مما جاء في القرآن أو جاء في الحديث. ولذلك فسؤالك الواقع الأخير من سؤالك أمره واسع جدا، يجب على عامة المسلمين العرب أن يستأنفوا تعلمهم للغة العربية، لأنه لغتهم وراثية ما هي تعلمية إذا صح التعبير، ومع الزمن دخل فيها العجمة وما عادوا يفهموا قال الله قال رسول الله. فالقضية تحتاج إلى تعلم من جديد، وهذا أمر واسع كما يشعر كل إنسان. أما موضوع السنة، السنة في الواقع لها دلالات في الشريعة، فسنة لا يجوز الاستهانة بها وهي فرض، وسنة أخرى هي من الباب الذي ذكرته آنفا في حديث الأعرابي. أما السنة الأولى فهي الطريقة التي سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في تطبيق القرآن وأحكام الإسلام. هذه الطريقة يجب على كل مسلم أن يتبناها ابتداء مجملا وانتهاء تفصيلا. والسنة بهذا المعنى هو المقصود بالحديث الصحيح من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث له مناسبة، وهي التي توضح المراد من هذا الحديث الشريف من رغب عن سنتي فليس مني. لأن المقصود بهذا الحديث من رغب عن طريقتي وعن منهجي وسلوكي في حياتي بعامة فهو ليس مني. وليس المقصود مثلا من ترك سنة الظهر أو سنة العصر، لا، هذا يدخل في حديث الأعرابي الذي ذكرناه آنفا. لكن هذا الإنسان الذي أشرت إليه في كلامك، هل قال لك شو صلاة التراويح وجاب لك حديث الأعرابي؟ هذا طبعا لنا معه كلام ثاني لعلنا نستطيع أن نعود إليه بعد أن تمم كلامي حول حديث من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن عبادته، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وإتيانه النساء، فكان جوابهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي في الليل وينام، يعني ليس نائما طيلة الليل ولا هو قائم يصلي طيلة الليل، وإنما يجمع بين الراحة وبين العبادة. وبخصوص الصيام فهو يصوم ويفطر أيضا، ثاني النساء أنه عليه السلام ما كان يصوم دائما أبدا، يعني ما كان يصوم الدهر، ولا هو أيضا مفطر الظهر، لما كان تارة يصوم تارة يفطر، ثم هو بشر يأتي النساء ويغتسل. بيقول أنس لما سمع الرهط كلام نساء الرسول عليه السلام وهي عبادته، قال فتقالوها، أي وجدوها قليلة. لكن رجعوا إلى أنفسهم يعللون خطأهم وقولهم أن هي عبادة قليلة، نحن كنا نتصور أن النبي عليه السلام غير هيك، فعللوا قلة العبادة حسب ظنهم بقولهم هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأن لسان حالهم يقول شو بده بقى الرسول تعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدار كله، ليش جاهل حط رجلي مي بارده بقى واستراح له والله غفر له. هذا خطأ فاحش منهم، وهذا جهل منهم. أولا جهل بها السنة، السنة لا تعني الإنسان يكون دائما في العبادة في العبادة، لأنه هذا سيؤدي إلى الإخلال بحقوق أخرى، كما أنه لا تعني سنة الرسول وحياته أنه دائما في أمور الدنيا لا يصوم ولا يصلي تطوعا، وإنما كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما. فهني لما عللوا الأمر بما سمعتم قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر، لأنه بده ينال مغفرة الله، شو السبيل في زعمه أن يصوم الدهر كله؟ الثاني قال أنا أقوم الليل كله، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء، وانصرفوا. لما جاء الرسول عليه السلام وذكر نساء له ما سمعنا من كلام الرهط، دخل المسجد وجمع الناس وخطبهم قائلا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يعيد كلامهم، ما بال أقوام يقولون أنا أقوم الليل ولا أنام وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وأنا لا أتزوج النساء، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه السنة أي معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من منهجه في حياته في عبادته، هذا أمر يجب على كل مسلم أن يكون على علم به، وإلا وقع في مثل ما وقع صاحبك الذي أشرت إليه آنفا. هذا الرجل ذكر حديث الأعرابي، ونحن من أيد حديث الأعرابي، لكن ما نريد أن يكون المسلمون كلهم أعرابا، ولا نريد أن يكون المسلمون كلهم يقتصرون في العبادة فقط على الفرائض، وإنما نريد منهم أيضا أن يحافظوا على كثير من السنن، السنن التي لا تجب على المسلمين وإنما هي سنن مستحبة بالنسبة إليهم. فنحن نريد من المسلمين أن لا يكونوا كذاك الأعرابي، وإنما أن يكونوا كأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا حريصين كل الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، حتى مع الغلو مع المبالغة للرسول عليه السلام أنكرها على الرهط. فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صيام تطوع وواصل الليل بالنهار، فتبعه في ذلك بعض أصحابه، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام منهم أنكر ذلك عليهم، أنكر عليهم المواصلة، وقال لهم إن كان لابد أحدكم يواصل فمن السحور إلى السحور، أي لابد من السحور، هذه رخصة. قالوا له يا رسول الله إنك لتواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أي هنا نحن نأخذ شيئين، الشيء الأول له علاقة بالرسول الخصوصية له، إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ليس طعاما ماديا ولا سقيا مادية، وإنما طعام وشراب معنوي كما يقولون اليوم روحاني. لكن في الوقت نفسه قال لأصحابي إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فنهاهم عن المواصلة لأنه فيها إتعاب للإنسان أكثر مما يطيق. لكن هذا الذي أنكره الرسول عليه السلام إنما هو أن يعتاد الإنسان عادة على خلاف سنة الرسول عليه السلام ومنهجه، كما جاء في حديث أنس أصوم وأفطر، مش دائما صائم ولا دائما أفطر. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يكون أعرابيا يقتصر على المحافظة على الفرائض فقط، وبخاصة أن صلاتنا نحن اليوم يا معشر المسلمين، يا معشر من يريد أن يقلد الأعرابي ولا يريد أن يتبع الرسول عليه السلام الذي قال مثلا من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله بدنه على النار. فأنا أقول للمسلمين اليوم لا ينبغي أن يكون قدوتهم الأعرابي، وإنما أن يكون قدوتهم هو من قال الله عز وجل في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاليوم من غفلة المسلمين وجهلهم أنه بيتخذوا الأعرابي حجة بينهم وبين الله، ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة فقط ليس غيره إطلاقا. وأقول يجب على المسلمين اليوم أن يحرصوا على الاقتداء بعبادة الرسول وبسننه، لا يزيدوا عليها ولا ينقصوا منها. ليه؟ لأن الفرائض اللي بيأدوها اليوم هي نفسها ناقصة. وهنا عبرة لمن يعتبر. قلنا نحن آنفا الأعرابي بزمن الرسول كان يشوف الرسول ويصلي صلوات الخمس وراء الرسول وتكون صلاته مقبولة إن شاء الله إن صدق، يعني إن ثبت على ذلك. أما اليوم فأنتم شايفين أئمة المساجد صلاتهم بالتعبير السوري أيضا مجعلكة، فما بالكم بالنسبة لأفراد الناس ولعامتهم. هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربوها أو نصفها. بالكثير وفي أحسن الأحوال يكتب للإنسان نصف الصلاة. يا ترى هؤلاء الذين جعلوا الأعرابي ذاك قدوة لهم وبيريدوا يكتفوا في أداء الصلوات الخمس فقط، أنا على مثل يقين أنها ناقصة، بل إن شاء الله تكون مقبولة، مش فقط له عشرها، لا يكون له منها في المئة لأنه تكون مقبولة. لماذا؟ لأن أكثرهم لا يطمئنون في الركوع وفي السجود. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجزي صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وقال في حديث آخر: أتدرون من السارق؟ قالوا: السارق فينا من يسرق المتاع. قال: لا، السارق فيكم من يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. فأنا في اعتقادي اليوم أكثر الناس، خاصة أولئك الذين رضوا أن يكون الأعرابي قدوتهم، لا شك أنهم يسرقون صلاتهم. فهدوني إذا ما حافظوا على السنن الرواتب، ومثل الآن في رمضان بالسنة شهر واحد، هدول رح يجوا يوم القيامة وصلاتهم ناقصة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. إذن كنت أرضى عمن يريدون أن يقلدوا الأعرابي أنه تكون صلاتهم كاملة، لأنه حينئذ يصدق فيهم دخل الجنة إن صدق. أما ونحن شايفين بعيوننا أن أقل الناس هم الذين يحسنون صلاتهم، فهذوني يعني صلاتهم ناقصة، هذوني ضروري إلهم السنن المحافظة عليها للحديث التالي، وبه أنهي هذه الجلسة. قال عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث السابق: فإن نقصت صلاته قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته. إذا النقص اللي بده يقع من صلاة المسلم في الفرض يسدد على حساب النوافل، فإذا كان الإنسان ما في عنده نوافل حيضرب وجهه بتلك الصلاة لما فيها من نقص. فإذا الذين هم أزهد الناس بالسنن وأحرص الناس على المحافظة على الفرائض فقط هم يجب أن يكونوا أحرص الناس على المحافظة على السنن، لأنها منها يكمل النقص الذي يقع في فرائضهم. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويعلمنا سنة نبينا وأن يوفقنا لاتباعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا شيخ في الزرقاء الآن، كنت ذكرت لك من مدة أنه في أحد المعتوهين يدعي أنه صاحب الوسيلة، أما خرج الآن واحد جديد ما شاء الله يقول أنني أنا نبي ما شاء الله، ونقلوا لي بعض الإخوة أنه حصل الآن في هذا المسجد الذي يصلي فيه كثير من الفتن وكثير من الناس يعني مالوا إلى قوله بأن محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الحصة تبعته ما شاء الله، وأبو بكر أعطاه حصته لكن أعطاه وزعها على أصدقائه وأصحابه يا سلام، وعمر رضي الله عنه كذلك أعطى حصته لواحد من أصحاب هذا النبي المدعي ما شاء الله. فجاءونا بعض الناس ومن هؤلاء الناس يا شيخي يعني ممن يعني يميل لقوله بأن يعني في من كلامه يا أخي كل كلامه قال الله قال الرسول إيش فيها ما شاء الله. أي نعم. فقالوا نحن نريد الشيخ علي ونريدك أن نجلس مع هذا الأخ، فقلت أنا والله يعني سمعت أكثر من مرة أنه مثل هؤلاء لا يعني لا نضيع وقتنا معهم وحبيت والله أن أنا أستأنس في رأيك يا شيخنا، لأنه الآن الأمر أصبح يعني عام في الزرقاء أي نعم، والرجل هذا كنا جلسنا معه قبل 3 سنوات وكان لعلي ذكرت لك شيخ لأنه قالوا أنا عندي أنفاق من تحت الأرض مر فيها يا عيني. أي نعم. ومرة من المرات نزلت في الكويت فكنت ذكرت له إيش وجدت في الكويت وين نزلت، قال نزلت على دوار يعني دوار للسيارات وماذا رأيت هناك، قال رأيت امرأة تلبس الثوب القصير فما رأى سوى هذا، فنريد منك نصيحة يعني ان تنصحنا ان نذهب اليه ونبين للناس دجل هذا الرجل بالحجة فنذهب وإلا فلا، او شيء اخر ان نجلس معه ومع بعض الناس لانه الان يتكلم بشكل عام شيخنا امام العوام امام طلاب العلم من الاخوة من رجال التحرير ومن شباب السلفيين، فما هي نصيحتكم؟ شبون دون هذول الناس تتكلم امامهم يعني ايوه اي نعم، يعني ليس فقط امام العوام بل امام حتى بعض طلبة العلم، لكن الظاهر لن نجرؤ على محادثته اي احد من هؤلاء ايوه نعم. والله بيخطر في خاطري خاطرة انه الناس دون امثال هؤلاء الحمقى هذو ما يصلح لهم الا واحد يكون ابو صياح نعم عارف شو بقصد بأمني. ايه طبعا شيخي ايه في ذلك أنا بنصح أنك ترول عند صاحبكم الجديد. نعم مفهوم. مفهوم. الشيخ نعم صوت واحد يتغلب عليه. والله ممتاز شيخنا. بس هيك يعني. أي نعم بس شيخنا الشيخ مش موجود هنا بفرنسا الآن. ما شاء الله. أنا متأكد لو كان موجود هون أقام الزرقاء على رأسه. أيوه. أي نعم. طيب. والله يا أخي هذا سألو. كل نبي له معجزة. أنت شو معجزتك؟ هو مجدد هذا القرن يا شيخي. ما ليش هي دعوة. شو المعجزة تبعه؟ نعم. أنت بتعرفه سابقاً؟ نعم بعرفه يا شيخنا. هو مثقف ولا غير مثقف؟ الظاهر عنده بعض الثقافة. عنده بعض الثقافة. قديش عمره؟ يعني بحدود 40. إيه قل له كل نبي كان يرسل على عمر 40. نعم. فأنت اسأله بقى أولاً قديش عمرك؟ إذا قال لك لسه ما وصل 40 تقول له ما صرت سنة بي. نعم. ثانيا شو علامة نبوتك؟ شو في عندك معجزة وبرهان؟ نعم. الرسول إجا برهان القرآن وهي معجزة الدار. أنت شو معجزتك؟ هذا بده واحد يسخر منه يا أخي. نعم والله يا شيخي. لذلك لا تتعب حالك. إذا أخذت لك واحد مثل هذا الأصيل جبته لعندي مرة هوني. نعم. وكان يشتغل عند دكتور تيسير. نعم. فما لازم يطلع من خرجه. أيوة. عرفته؟ أنو أبو أيو أبو. هذي كان يشتغل عند دكتور تيسير وبعدين ما أدري شو صار له. إيه إن السمين هذا؟ السمين. إيه نعم نعم. هذا بيطلع من خرجه. والله ممكن. جزاك الله خير يا شيخنا. خدمة يا شيخي. رحمتك الله يجزيك خير. الله يكرمك يا شيخنا. معذرة لإزعاجك. عفوا أهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. خلي الدور لأبو ماهر. الحقيقة. نعم أكيد. أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد على لسان ابن عباس رضي الله عنهما في فتح الباري يقول فيه لا تشبهوا صلاة المغرب صلاة الوتر بصلاة المغرب. حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. هل يقصد بالحديث أن لا تكون صلاة الوتر بركعتين وتشهد وسط ثم الركعة الثالثة وتشهد أخير، أم المقصود بأن تصلى ركعتين منفردتين ثم ركعة واحدة، أم المقصود بإتيان الثلاث ركعات بتشهد واحد؟ إلا الصورة الثانية، الأولى مقصودة والأخيرة مقصودة. إلا الصورة الثانية اللي هي بتشهد وسط دون سلام، هذا المنهي عنه. شوف هالناس كيف اللي زي صلاة المغرب يعني. كيف يعني تشهد وسط؟ نعم. ألو. السلام ورحمة الله. نعم. أيوة. خطك قطع. إيه. نحكي معك بعد الأشياء. دقيقتين. سؤال مهم. هو في أخ جاء عنده بس من مصر القادم وهو ذهب إلى العراق وحيد أبويه بدون يذهب إلى الجهاد ورغم أن أباه وأمه يعني ليسوا في حاجة إليه من ناحية المادة أو المال أو حاجة زي كذا فيذهب إلى الجهاد أن يجاهد فيه هنا. يوجد من يخدم أبويه؟ لا. إذن فليلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. طيب هو أحيتهما يعني ماشي جزاك الله خير. وإياك. طيب هم لو كانوا في غير حاجة إليه يذهب ويجاهد. طيب هل الجهاد في أفغانستان الآن هل هو فرض عين كما قلت أنت في فتواك أم هناك في أحوال تجددت حول فتن الطائفية الداخلية فلا يجب الذهاب؟ ما بالنسبة للفتوى لا تزال قائمة. الله خير. مع وإياك. رسالة ثانية حول موضوع أسئلتي التي تتسجل. أنا أتعهد إليك أن أسجل. كيف؟ في مين يسجل الآن؟ في ناس يسألونني ويسجلون. آه على التليفون. لا على الهواء المباشر. فهمتم. إيه. نحن على الهواء المباشر الداخلي النريد. ايه طيب. انا سأسجل. ما عندي مانع بالشرط المذكور آنفا. وان سجلناها وكان هناك طول عمرا لك رأيت فيها الفائدة اعرضها عليك قبل ان تطبع وتصحح من الاخطاء وتراها بنفسك وتوقع عليها ان كان هناك فائدة مثل في ذلك فلتطبع وتشوف. يومئذ يومئذ لكل حادث حديث. جزاك الله خير. وكما يقولون عندنا في سوريا لما بنيجي ليها بنبقى بنحكي عليها. الله يرضى عليك. الله يحفظك. حقيقة أنا مدين إليك الكثير الكثير. الله يحفظك. والله يا شيخ كلما وجدت كتابا لك قرأته قرأته يعطيك أحس بقراءته كأنك تخاطبني مخاطبة. نفعك الله. القرآنية كلها تخاطبني حتى آيات النفاق وآيات التخلف وآيات كذا بس أنها تخاطبني أنا. نسأل الله أن ينفعك بما تقرأ وأن ينفعنا معك بما تقرأ. إذن فمن الغد أسأل أسئلة. أهلا مرحبا. بارك الله فيكم وفيك. اسمي أبو عبد الرحمن. هذا مو اسمك. هذه كنيتك. كنيتي نعم. أيوة. وكنيت نفسي بأبا عبد الرحمن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بك. جزاك الله خير. تلميذ من تلاميذك منذ سنين. ما شاء الله. أسأل بالتليفون ودائما يعني أستفتح قد أنعم الله عليك. يعني أنت تلميذي قبل أن تعرفني. لا عرفتك ورأيتك في مسجد صلاح الدين مرتين. إيه من قبل ما تعرفني ما سألتني. ما سألتني قبل أن تعرفني؟ سألتك نعم. هذا هو الذي أقوله. نعم. عرفتك ورأيتك ولكن خالفتك فتوى واحدة. نسأل الله يهدي من أنني في قريتنا هناك مسجد مقام على ضريح. أيوة. وأنت قلت لا يهدم المسجد ويترك الإيه الضريح ولكن لما ذهبت ورأيت الناس. أنا ما قلت هكذا. نقلا لفتوى ابن تيمية. أنا ما قلت هكذا ومالي ولا ابن تيمية أنت لا معي. قلت لما يكون المسجد معتدى عليه يهدم القبر ويبقى المسجد ولكن القبر كان معتدى عليه رغم ذلك. وإذا كان غير معتدى عليه؟ إذا كان القبر غير معتدى عليه إيه؟ يبقى المسجد. هذا الذي قلته. وأنت آنفا ما قلته. المسجد معتدي كويس ولكن وجدت ان الناس يتوسلون ويتضرعون ويشركون مع الله بسبب هذا القبر وليس لهم هدف الا ان يبنوا المسجد مرة اخرى على هذا القبر فهدمت القبر ورفعته ليلا الى مقبر المسلمين هو قبر اخر الاثنين واخرجتهم من هذه المنطقة ونبشتها كلها بما فيها من قبور الاول قبر في مسجدين اول مسجد وجدته مبني على وهم قبر وهم اما الثاني فوجدت هناك ثلاثة جثث ورفعناها ليلا ودفنت في مقابر المسلمين والان بني مسجد جديدا تحت كل ضريح يعني المسجدين الان طهرهم من اضرحة وبنيت مكانها مساجد جديدة فما حكم الصلاة فيها وهل انا اثم بسبب نقل هذه الاضرحة طبعا لانه اذا كان الاعتداء على المسجد هل هو عبارة عن حجارة لكن له قداسة خاصة شرعية فكذلك لا يجوز الاعتداء على بني آدم وعلى الأموات لأنه لهم حرمة وكما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا فأنت اعتديت على أصحاب القبور هذه التي نقلت أجسادها أو نقلت عظامها إلى المقبرة أما المسجد الآخر الذي لم تجد فيه إلا تراب فنعم ما فعلت، ولعلك يعني في عملك هذا عملت بقول عليه السلام من حيث لا تريد ولا تشعر وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فأنت كما قال تعالى خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أما ثاني مرة فأعظك أن تكون من الجاهلين يا أبو شوشة، ما تجي تقدم وتعمل عمل على خلاف العلم. وهناك من أفتاني قال أن مسجد رفع سلم كانت تحته قبور، وقال أن هذه قبور مشركين، واقتلت الفتوى عنده. أنا قلت قياس فاسد أنه يعني الأولى أن يترك الناس على شركهم بهذا القبر أم يخرج هذا القبر إلى مقابر المسلمين، أيهما يعني يكون أكبر إثما؟ سامحك الله يا أبو شوشة، وأنت صرت من كبار العلماء. لا، وإذا كنت لم تصر بعد من كبار العلماء فكيف جاز لك أن تقيس؟ ولا يقيس إلا كبار العلماء، أن يهدينا وإياك، أن يهدينا وإياك إن شاء الله. أعيذك أن تكون من الجاهلين. والسلام عليكم. وهذا فائدة لو كان في شيء من الحرية، فائدة إنكار المنكر باليد. هلا هذا القبر هذا ما عندي يرجعوا له، وهذاك المسجد الأول الذي هو مشروع كمان أزال القبر ما عندي يرجعوا له، لكن مع الأسف شيخ لو فرغ القبر وظل مبني مش هيكله، هو العبرة بالظاهر. ولا ولا هلا لو كان قبر صورته داخل ما في شيء، مثل ما بيحكوا عن ذاك اللي قالوا علي هامان تعرفوها، يعني موافقة وإقرار بأنه يجوز هذا هو. وعلى العكس من ذلك في قبور في الأرض لكن ليس لها ظاهر على وجه الأرض، فمثل ما قال أبو العلاء المعري هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عادي عادي؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأرض هكذا والأرض كفاتة أحياء وأمواتة، لكن العبرة بالظاهر، وهذا الظاهر هو الذي يفتر الناس عن دينهم ويحملهم على الإشراك في العبودية بربهم. فإذا كان في المسجد قبر ظاهر بيجوا الناس بيتوسلوا فيه، بيدعوا من دون الله، بيشركوا فيه مع الله إلى آخره. في قبر جوا لكن هو مطموس، قبر حجاب ما إيش، ما بيأثر هذا الذي في الأرض يجوا في الأرض مدام ليش له إيش وجود ظاهر. قبر حجاب هذا القبر كان في سوريا. أي نعم شيخنا، بس هذا السؤال لأنه الذي بدأناه قبل أن يحضر الأخوة. يقول السؤال: قرأنا في كتاب كفاية الأخيار في غاية الاختصار في الفقه الشافعي ما يلي: وأقل مدة الحمل سنة 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر، فاتفقنا على الأولى والثالثة واختلفنا في الثانية، ألا وهي أن مدة الحمل 4 سنين، وهو مذهب الشافعي وغيره، علما أن الإمام الشوكاني في كتاب السيل الجرار لم ينكر وقوعه وأقره، إلا أن ابن حزم رحمه الله تعالى أبطله غاية الإبطال وفند كل الروايات التي ذكرت في ذلك الأمر، إلا أننا في شوق لسماع فتياكم، أفتونا جزاكم الله خيرا. الذي أراه في هذه المسألة أن مدة الحمل ليس لها في الشريعة نص، وإنما الأمر يلاحظ من حيث التجربة الواقعية، فكما جاء في الوجه الأول والثالث. الثالث المعهود أن النساء عادة ما تستحمل الواحدة منهن 9 أشهر، نادرا تحمل أقل من ذلك، هذا مشاهد. نعم. ولذلك فالقضية لا يرجع فيها إلى نص الشرع من حيث التحديد، لأنه لا يحدد. ونحن نعرف بأن الأقل الذي نشاهده من بعض النساء لم يذكر له ذكر في إيش كتاب ولا في الحديث النبوي. كذلك أحيانا تحمل أكثر من 9 أشهر، افترض شهرا واحدا أو شهرين، مش موضوع خلاف. الموضوع للخلاف الآن مع ابن حزم الظاهري ومع من قد يتأثر برأيه، هو هل يمكن لامرأة ما أن تحمل أكثر من 9 أشهر ولا لا؟ هذا يعود إلى الواقع وليس إلى الشرع. والواقع يحدثنا بأن كثيرا من النساء يحملن سنين، والتحديد بال4 سنين هو أيضا ليس هو التحديد النهائي. ولبعض المغاربة، ما أدري إذا كان جزائريا أو غيره، له رسالة خاصة في هذا الموضوع نفيسة جدا، وهو يقرر في هذه الرسالة إبطال رأي ابن حزم وحملته الهوجاء على المخالفين له بحوادث واقعية ينقلها عن بعض الأطباء الأوروبيين الذين لا يهمهم البحث في هذه المسألة من الناحية الشرعية، لأنهم لا دين لهم، فهم يبحثون المسألة من الناحية التجربية الواقعية. فهو يذكر عن هؤلاء الأطباء الأجانب بأن الجنين يتقوقع في بطن وفي رحم الأم لعوامل يعني نفسية وبدنية تتعلق بالحامل، فيتأخر الوضع سنين وسنين، حتى حكى حوادث ربما يبقى الجنين في بطن أمي حيا 20 سنة. أي نعم. وهذا كما يقال يعني من باب لله خرق العوائد، فالعادة والنظام العام 9 أشهر، لكن هذا لا ينافي أن يقع خلاف ذلك. أيضا قضية من الناحية الشرعية ليس لها حد منصوص عليه، ومن الناحية الواقعية فالواقع حدث ولا حرج، فلا تحديد فيه، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وهذا يعني كحال الإنسان الذي يولد بيدين وخمسة أصابع، هذا هو. فالقلة يأتي ب7 أصابع ب6 أصابع، هو هذا. هذه ندرة. أي نعم.